ثم قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. سورة إذا جاء نصر الله والفتح تسمى بسورة النصر وتسمى بسورة إذا جاء نصر الله وتسمى بسورة التوديع، إن كان النبي ودع الأمة، وتسمى بسورة الفتح، مأخوذ من قوله إذا جاء نصر الله والفتح، وهي مدنية بالاتفاق، لا يختلف العلماء لأنها مدنية، لكن اختلفوا في وقت نزولها، فقال بعض العلماء إنها نزلت في أوسط أيام التشريق عام حجة الوداع، وقال بعض المفسرين إنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة عند منصرفه من غزوة خيبر. والأظهر والله أعلم والأقرب أنها أيام التشريق، يدل لذلك ما رواه النسائي بسند قال عنه الألباني صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. إذن هي آخر سورة نزلت كاملة. وروى البيهقي بسند حسنه الألباني عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت. نعيت إلي نفسه يعني سيموت، حان الأجل. قالت: فبكيت. ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. ورواه النسائي أيضا، وسنده حسنه الشيخ الألباني. ومما جاء أيضا مما يدل على يعني فضل هذه السورة ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، يعني أثناء خلافة أمير المؤمنين عمر كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، شهدوا بدر لأنهم مقام في الإسلام أول غزوة. قال: وكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ ابن عباس صغير، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام، يعني بحدود 13 سنة قريبا من هذا. فقال عمر: إنه ممن علمتم، يعني عالم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم مقام ابن عباس معرفته. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي عمر: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. وأورد ابن كثير جملة من الأحاديث كلها بمعنى أنه نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بهذه السورة. إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح هنا هو فتح مكة، الفتح هو فتح مكة، ولا يكاد يختلف العلماء، بل لا يختلف العلماء قولا واحدا. قال ابن كثير: والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يعني تنتظر بإسلامها فتح مكة، فلما يقولون إن ظهر محمد على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرا للإسلام، ولله الحمد والمنة. وأورد ما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. إذن الفتح هنا هو فتح مكة، لا يكاد العلماء يختلفون في ذلك. فالله قال له: إذا جاء نصر الله، إذا نصرك، إذا جاءك نصر الله على قومك وعلى قريش، وكانوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، شد العداوة في ذلك الوقت الكفار منهم، قال: فإذا جاء نصر الله والفتح وفتحت عليك مكة، فتح الله لك مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذه آية أخرى وعلامة أخرى، فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات جماعات جماعات، ولهذا بعد فتح مكة سمي ذاك العام عام الوفود، لكثرة من وفد من العرب يبايعون على الإسلام ويدخلون في الدين جماعات جماعات. لما فتح الله مكة على نبيه، لأن قريش كانوا هم رأس العرب ومقدم العرب، فلما رأوه غلبهم أيقنوا بأنه نبي فبادروا إلى الإسلام. قال الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك يعني نزهه عن كل نقص وعيب مع تعظيمه ومحبته، مع حمده، مع الحمد له والثناء عليه، وما أحسن أن يجمع بين التسبيح والحمد. قال: واستغفره، أي اطلب مغفرته، استغفره اطلب مغفرته، اطلب غفران الذنوب وسترها، إنه جل وعلا كان توابا، صيغة مبالغة، كثير التوبة على عباده، ويقبل التوبة ويفرح بتوبة عباده. تقول أم المؤمنين، وهو في البخاري، تقول عائشة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يفسر القرآن، لأن الله قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره. فالنبي إذا ركع أو سجد، بعد أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وبعد سبحان ربي الأعلى في السجود، يدعو بهذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فسبح ربه وحمده وأثنى واستغفره لذنبه. ولهذا هذا الذكر أيها الإخوة، هذا من الأذكار المشتركة بين الركوع والسجود، سواء في الفريضة أو في النافلة، سواء في صلاة الفريضة بعد أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم بحمده، لك أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك تقوله في السجود بعد سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، وكذلك في قيام الليل وأنا أحيل على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني، فقد ذكر أذكارا كثيرة تقال في السجود وتقال في الركوع، فحري بالمسلم يرجع إليها ويتحفظها ويدعو بها في صلاته الفريضة وفي قيام الليل مثل هذه الأيام، لأنه غالبا يطال الآن في الركوع والسجود، فكون الإنسان يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الخير، لأن الله أعطاه جوامع الكلم، وإن كان السجود يجوز له أن يدعو بما شاء من الدعاء بعد أن يأتي بالذكر المشروع من غير أن يكون في دعائه إثم ولا قطيعة رحم. ورواه أيضا مسلم، روى نحو حديث البخاري، رواه مسلم وهو بمعنى هذا الحديث. إذا نستفيد من هذا أن الله أمر نبينا إذا رأى علامة أو رأى علامتين عظيمتين وهما فتح مكة ودخول الناس في الدين، أن هذا دليل على قرب الأجل وأنه قد قرب أجله، فأمره بأن يكثر من تسبيح الله وتحميده واستغفاره، فكان يفعل ذلك في صلاته، وكذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء لأنه دعاء عظيم في كل وقت وأوان. ولهذا روى ابن جرير بسنده، وإن كان هذا الإسناد استغربه ابن كثير، لكن يقول إن النبي من حديث أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. وعلى كل حال جاءت أحاديث أخرى تدل على فضل قول سبحان الله وبحمده.